هكذا يأتي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: كان إماما لقوم فخرج إليهم، فلما رآه المؤذن أقام الصلاة على حسب العرف. المؤذن لا يقيم الصلاة حتى يأتي الإمام، لأن الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالإيش؟ بالوقت. فلما رأى إمامهم جاء شرع إيش؟ يقيم الصلاة، فأسكته، أشار إليه أن اسكت انتظر. فانتظر المؤذن عن الإقامة حتى أوتر عبادة رضي الله تعالى عنه، ثم أذن للمؤذن أن يقيم الصلاة. يبقى عبادة أوقع الوتر متى؟ بعد الفجر. هذه النقول يأتي بها مالك رحمه الله عن بعض من السلف أنهم كانوا يصلون الوتر بعد الفجر، ثم يعقب مالك هذا كله بقوله إيش؟ إنما ذلك لمن نسي أو نام، فإنه يتدارك الوتر في ذلك الوقت. أما أنه يترك ذلك قصدا ليوتر بعد الفجر فلا. ليش لا؟ للحديث الموجود: إذا طلع الفجر فلا وتر، وهو مذهب أحمد والشافعي رحمهما الله. إذن الشافعي وأحمد إذا طلع الفجر انتهى الوتر، ومالك وابو حنيفة ولو طلع الفجر يصليه قبل صلاة الصبح، وابو حنيفة يزيد في قضائه ولو قبل الزوال. هذه قضية الوتر، لان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرفع تكليف الوتر عن الجمهور. الجمهور يقولون مندوب، وابو حنيفة يقول ايش؟ يقول واجب، والواجب عندهم يقضى. فابو حنيفة رحمه الله لكون الوتر واجبا عنده يرى قضاءه الى الزوال، وبعض المتأخرين من الاحناف يريدون خلافا ولو قبل غروب الشمس، لكن المشهور في مذهبهم قبل الزوال يقضي وبعد ذلك لا. فعلى هذا يصلى الوتر بعد طلوع الفجر ممن نسيه او نام عنه قبل ان يصلي الصبح. فاذا صلى الصبح انتهى امره عند الائمة الثلاثة، اما احمد والشافعي فلا وتر بعد الفجر. يبقى على هذا الترتيب الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر، وهذا يتفق فيه الائمة الاربعة. الوتر يمتد وقته بعد الفجر الى قبل صلاة الصبح، وهذا يتفق معه ايش؟ احمد وابو حنيف. الوتر يقضى بعد طلوع الشمس، وهذا خاص بأبي حنيف. الوتر بعد الفجر لا يصلى، هذا عند من؟ الشافعي وأحمد. إذا أحمد والشافعي لا وتر بعد الفجر، يتفقان مع مالك وأبي إيش؟ مع مالك وأبي حنيفة بأنه بعد العشاء والفجر هذا وتر. إذا طلع الفجر أحمد والشافعي يقول انتهى أمر الوتر، ويستمر مع ابي حنيفة ومالك، مالك الى ان يصلي الصبح، وابو حنيفة يمده الى ايش؟ الى الزوال. هذا ما يتعلق بوقت الوتر. وعند مالك صلاة الوتر قبل صلاة الصبح وبعد الفجر اداء، ولكنه وقت اضطرار، وقت ضرورة، لا عمدا ولا قصدا. وبعد الشمس طبعا مالك ما هو فيه، وبعد طلوع، وهو اداء عند ابي حنيفة ايضا، ولكن بعد الشمس يكون قضاء عند ابي حنيفة رحمه الله. وهذا ما يتعلق باهم مباحث الوتر فيما اورده مالك رحمه الله.